رجل سافر من الرياض الى جده لكي يشارك في دفن احد اقاربه، وعند وصوله امر اهل الميت بان يصلى عليه في الحرم ويدفن في مكه، ولكن هذا الرجل لم يحرم بالعمره، فما الحكم؟ اذا كما اراد العمره لا حرج، دخول مكه مو لازم عمره وحج، اذا كما اراد عمره ولا حج ما عليه احرام، انما الاحرام الذي ياتي في مكه لحج او لقصد عمره، اما اذا اتاها لحضور جنازه او لاجل تجاره او لزياره قريب او ما اشبه ذلك فليس عليه احرام، لكن لو احرم بعمره يكون افضل من الميقات.